بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخير المرسلين، وبعد أيها الإخوة الفضلاء، في هذا اللقاء المبارك من برنامجكم الدر المنثور نفي إلى درر أربع، كنا قد تحدثنا كثيرا عن نسقها وسننها. درة قرآنية، ثم نثني بالدرة الحديثية، ثم نذكر الدرة الأدبية، ونختم بالدرة التاريخية. الدرة القرآنية في هذا المساء المبارك هي حول قول الله تبارك وتعالى في سورة المعارج: كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ذكر الله جل وعلا في صدر هذه الآيات رده على من ظن غير ذلك من كفار قريش، ثم تحدث جل وعلا في هذه الآيات الكريمات عن لظى التي هي النار. ولا تخلو كلمة لظى هنا عن أحد أمرين: إما أن تكون وصفا لجهنم، وإما أن تكون علما عليها. فإن قلنا إنها علم على جهنم، أضحت بذلك ما بعدها يكون حالا، وإن قلنا إنها وصف لجهنم أبقيناها على أنها نكرة، فيكون ما بعدها صفة. الكلمة التي جاءت بعدها كلمة نزاعة، وقرئت بالوجهين بالنصب والضم، إلا أن بعض علماء العربية خالف في قراءتها بالنصب، والحجة عنده أنه إن قرأناها بالنصب قلنا، وهو المقروء به الآن: كلا إنها لظى نزاعة للشوى، فإن ذلك لا يمكن أن يقع، لأن اللظى عنده وهو المبرد يقول إن اللظى لا تكون إلا نزاعة، وهذا يخالف تعريفنا للحال. لما يخالف التعريف للحال؟ لأنه يرى أن الحال لا تكون إلا في الشيء المخير، تكون في الشيء الذي يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. أما لظى فإنها قطعا لا تقع إلا نزاعة، لهذا منع المبرد وهو أحد أساطين العربية أن تكون نزاعة تقرأ بالنصب. لكن قوله هذا يمكن أن يجاب عنه بما في القرآن، فإن الله جل وعلا قال في سورة البقرة: وهو الحق مصدقا، فجاء بمصدقا منصوبة، فهي حال، مع أن الحق هنا معرفة قطعا معرف بالألف واللام، وجاء مرفوعا، فهي قطعا ليست صفة لأنها نكرة، مع أنه، وهذا كنه الرد عليه، تحقيق المناط في الرد عليه، أن الحق لا يكون إلا مصدقا. كذلك استدل على الرد عليه بقول الله جل وعلا: وهذا صراط ربك مستقيما، فصراط الله لا يكون إلا مستقيما. إذن الخياران اللذان طرحهما المبرد منتفيان هنا، مع الاتفاق على أن مستقيما ومصدقا كلاهما ينصب حالا. لكن نتريث في الرد على رجل في قامة المبرد، ونقول لعله قصد بعض أنواع الحال، لأن الحال تقع مبينة، تقع مؤسسة، تقع مؤكدة. بعد هذه السياحة النحوية التي لا بد منها، وليعذرني من يشاهدني، نعود إلى قول الله جل وعلا: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. اختلفوا في ما المراد بالشوى، فنقل عن الحسن البصري أبي سعيد رحمه الله أنه كان يقول: مكارم الوجه، وهذا أبلغ في الأثر، أبلغ في العظة، وقيل إنه هو اللحم الذي دون العظم، والعلم عند الله. نزاعة للشواء، تدعو، من هي التي تدعو؟ النار قطعة، لكن هل هذا الدعاء باللسان؟ هذا ظاهر القرآن، يكون لها لسان فصيح تنادي الكفرة، تدعو من أدبر وتولى، ويؤيد هذا بعض الأحاديث، ويؤيده قول الله جل وعلا: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. والقاعدة إمرار القرآن على ظاهره. بعض أهل العلم يقول إن الذي ينادي هم الخزنة وليست النار، لكن الدعوة هنا، النداء، أضيف إلى الخزنة من باب التوسع في اللغة، فاللغة تقبل هذا. لكن كما قلنا، نبدأ أولا بصرف القرآن إلى ظاهره حتى يمنعنا مانع أن نصرفه إلى ظاهره، فنفي إلى مثل هذا ولا حاجة إلى هذا. وبعض العلماء قال إنما هي تدعو بلسان الحال لا بلسان المقال، وأغرب الخليل بن أحمد على علو مكانته، فقال إنها تنادي، إن تدعو هنا ليست بمعنى تنادي، وإنما المراد تهلك. وقال إن لهذا الكلام العربي في هذا وجه، والخليل حجة في هذا أنه يكون قد نقل وجها لكلام العرب في هذا، لكن هذا الوجه قد يكون ضعيفا، فكونه قد قاله بعض العرب في لفظ أو لفظين أو بيت أو بيتين لا يمكن أن يحمل عليه ظاهر القرآن، والله يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج. تدعو من أدبر وتولى، وهذه صفة لأهل الكفر. ثم قال جل وعلا وجمع فأوعى، هناك وصفان جمع فأوعى. قالوا إن جمع هنا كناية عن الحرص، وأوعى كناية وإشارة عن طول الأمل، وهذا من أعظم آفات الدين أن يجتمع في الإنسان حرص وطول أمل، أن يجتمع في الإنسان حرص وطول أمل، هذا من أعظم آفات الدين. جاء القرآن معبرا عنه بكلم بلفظين متتابعين مما يدلك على بلاغة القرآن، وهذا لا يحتاج إلى دليل. قال تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ثم قال جل وعلا إن الإنسان، هل المراد جنس الإنسان؟ قال به بعض العلماء، وآخرون قالوا إنه الإنسان المراد به الكافر، لكن الأول أولى. إن الإنسان خلق هلوعا. جاء رجل اسمه محمد بن عبد الله بن طاهر إلى ثعلب الإمام اللغوي النحوي المعروف، فقال له يا ثعلب، هذا ثعلب كنية له، وهو كنيته لقب له كنيته أبو العباس، ما الهلوع؟ فوفق ثعلب عندما أجاب، قال لا أبين من كلام الله، لا أحد يفسره أعظم من تفسير الله. الله قال إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، فجعل ما بعدها تفسيرا لها، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. ونظيره الله يقول وما أدراك ما الحطمة، الجواب نار الله الموقدة. ما الهلوع؟ إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ما أن تنزل به المصيبة الكارثة الأمر المدلهم إلا وتراه جزع بلسانه وبدنه وحاله يتضجر، وما أن يصيبه خير إلا وترى يمنع حق الله وما كتبه الله جل وعلا من حق للعباد. فلا هو بالذي يزكي ويتصدق، ولا هو بالذي يعطي أقاربه، ولا هو بالذي يفي على من يعولهم ويقوتهم، فيمنع غيره حال الرخاء ويجزع حال الضراء. هذا من ذمه الله جل وعلا في كتابه، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. وكأن هذا أصل في بني آدم، وقد قال بعض العلماء في اللطائف هنا قولا مرضيا، قال إن الله جل وعلا فطر بني آدم على أشياء يحبونها ويرضونها، وفطرهم على أشياء يكرهونها، ثم تعبدهم جل وعلا بأن يصبروا على ما يكرهون وينفقوا مما يحبون. تعبدهم جل وعلا بأن يصبروا على ما يكرهون وبأن ينفقوا مما يحبون، وهذا ابتلاء عظيم للعبد. ولهذا قال الله كما في آية سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما أن يبدأ الإنسان ينفق مما يحب، تبدأ نفسه تلومه، ثم يبدأ أبناؤه، ثم ربما والداه، ثم ربما زوجته، ثم ربما أقرانه، لكن من أراد الله لم يلتفت إلى هؤلاء. لكن مع ذلك بما قاله الله جل وعلا في كتابه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لكن المهم المبتغى أن يراد بالإنفاق وجه الله تبارك وتعالى، ولا يتكلم عن جزئية واحدة، لأن القرآن هنا تكلم عن أمرين، وهي قضية الصبر على ما يكره، لا بد من صبر الإنسان على ما يكره وإنفاقه مما يحب. قال ربنا بعد ذلك ذكر صفات، المقام ليس مقام استطراد إلا المصلين، فذكر المحافظة على الصلاة بشيئين أداؤها في الوقت والخشوع والخضوع والقنوت فيها لرب العالمين، ذكر الفروج فأمر بحفظها، وذكر العهود فأمر بحفظها، وذكر الأمانات فأمر بتأديتها، وذكر الشهادات فأمر بالقيام بها. كل ذلك يبين لك الصفة المثلى لعباد الله الصالحين، إن تلبسوا بها ما مضى من ذم خلق بني آدم له ينتفي، وهو الهلع الذي بيّنه الله بقوله إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه أيها المباركون إطلالة عامة على

في قوة شعر الأمويين والعباسيين، أي شعراء بني أمية وشعراء العصر العباسي على وجه الخصوص، مع أن الإنسان أضفى، أن البارودي أضفى بشخصيته على ذلكم الشعر، فعد رائدا من رواد الشعر العربي الحديث. تبع البارودي في منهجه ونهجه كبار الشعراء الذين رأوا أن هذه المدرسة فتحت أبوابها وأن عربة الشعر العربي عادت بقوة من جديد، فظهر في الأمة شعراء عدة، وهم قطعا مثلهم مثل أصحاب أي نزعة أو فن، يختلفون يتفاوتون. سنقف مع شاعر من شعراء العرب المجيدين في عصرنا هذا، وهو عمر أبو ريشة. أما من حيث بلدي فهو سوري مولود في حلب، وقد أدركناه زمنا لأنه توفي تقريبا أظن عام 1407 إن لم أنسى. عمر أبو ريشة عاصر الأحداث الجسيمة التي مرت بها الأمة، والتي تركزت في عصرنا الحديث على قضية فلسطين وما كان في نكسة حزيران المعروفة بنكبة 67. هذه الأحداث جعلت الشاعر مع ما كان ينادى به من القومية العربية يمزج حال الأمة في عصرها مقارنة بأحوالها في عصر السلفي وما بعده، ويمزج حال الشعراء سابقا كيف كانوا يتغنون. أما الآن قلما يوجد مجد حاضر يتغنى به الشعراء. امتزج شعره، قلت، بما يعرف وقت زمنه بالقومية العربية، لكننا نرى في شعره أنه كان جريئا جدا في تعامله مع حكام العرب، وقد حملهم كثيرا من مآسي الأمة، ويظهر هذا جليا في قوله: أمتي كم صنم مجدته، لم يكن يحمل طهر الصنم، لا يلام الذئب في عدوانه، إن يكن راعي عدو الغنم. والبيتان فيهما من الجرأة ما فيهما، رغم أن عمر أبو ريشة إنما اشتغل حياته أول الأمر في المجال الدبلوماسي السياسي. ثمة أبيات يرددها الناس كثيرا عن عمر أبي ريشة، مثل قوله: ربوا معتصماه انطلقت، ملء أفواه اليتامى ليتمي، ملء أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. نحن لسنا مع عمر أبو ريشة في الإفراط ولا في إلقاء الأمور على فئة بعينها، نعم تتحمل هذه الفئة شيئا كثيرا، لكن لا يمكن أن تصلح الأمة إن أنت حملت أخطاءها وألقيته به لفئة واحدة أو على فئة واحدة، وحملت التهم على فئة واحدة، فأنت بهذا تبرئ فئات المجتمع الأخرى فتقصر عن العمل، وليس الأمر كذلك. لا يمكن، أي مصيبة تعم غالب الظن أن الجميع مشترك فيها. نعم وضع زيد عن عمرو يختلف، لكن هذا هو الشأن عموما. هذه أمور لا بد للعاقل أن يلاحظها، ولا بد أن نقرأ الشعر بعين بالعقل لا بعواطفنا. هذا الجانب السياسي في شعر عمر أبو ريشة، وهو يمثل أحداث التاريخ المعاصر. على الجانب الآخر، جانب أغراض الشعر الأخرى، قدر له أن يزور معرضا في الهند، جاكورا الظاهر اسمه، وهذا المتحف صور القائمون عليه، صوروا بني آدم يعني الإنسان في صور شتى. أقصد بالصور الشتى أنهم صوروه في أعلى مثله، مثلا وهو يتعبد، وصوروه في أدنى أحواله، ولاحظت في حاجة إلى التفصيل، بجميع ما يمكن أن يدور على خيال أحد، أن يخطر على خيال أحد. فهذا الوضع لأنه شاعر، كان عمر بن ريشة يتردد كثيرا على هذا المتحف ويرى الصورة التي صور الناس فيها، صور فيها القائمون الإنسان على شتى أحواله، ويترجم هذا شعرا ويقوله. ولا ريب أن يعني كفاه وهو شاعر، يعني هذا الخيال لا يحتاج إلى أن يدخل الإنسان تماثيل مثل هذه، لأن هذا بلا شك شأن إنسان أم أبا، قد يؤثر في القلب، يؤثر في التفكير، يؤثر في العقل، ولا أظن أنه من الحكمة أن يصنع مثل هذا. جهة أخرى من شاعرية هذا، أنه كان يقول عن نفسه أنه يحاول أن تكون قصيدته أولها ممهد موطئ لخاتمتها، ممهد موطئ لخاتمتها. فتقع أبياته الأخيرة تحمل الذروة أو تحمل بتعبيره المراد من تجربته، تحمل المراد من تجربته. يقول في بعض قصائده الغزلية: الرحلة مالية والرحلة مالية أحتار، أنا أحمل ما أخشى حملة في وهج النار، آه يا بدعة خلاق سمح جبار، انتهت عندك أشواقي وأضعت الغار. وفي قراءة يعني أحسن منها: وأضعت الدار، خفاش فوجئ بالنور فارتاح وحار، وهوى بجناح مكسور في ظل جدار. فقوله وهوى أي سقط، وهوى بجناح مكسور في ظل جدار غير متوقع، لكن هو يقول إن هذا خلاصة التجربة. فقوله في الأول الرحلة مالية والرحلة مالية أحتار، وما بعدها إنما كان تمهيدا. ويقول في أخرى: تركت حجرتها والدفء منسرحا والعطر منسكبا والعمر مرتهرا، وسرت في وحشتي والليل ملتحف بالزمهرير، وما في الأفق ومضو سنة، وما كدت أشتري دربي على حدس وأستلين عليه المركب الخشنة، حتى سمعت ورائي رجع زفرتها، حتى لمست حيالي قدها اللدنة، نسيت ما بي هزتني فجاءتها، وفجرت من حنيني كلما كمنا، وصحت يا فتنتي ما تفعلين هنا. جاء الآن بالتجربة، قال: البرد يؤذيك عودي لن أعود أنا. فلا ريب أن الخاتمة غير متوقعة، لكنها تمثل التجربة الشعورية عند عمر أبو ريشة. تلحظ أننا في هذه الدرتين مازال كما جرت العادة غالبا ما بين الأدب والتاريخ لاتصالهما مع بعضهما البعض. جراح الأمة اليوم تحتاج مع العاطفة إلى العقل، تحتاج مع العاطفة إلى العقل، لأن المتلقي أصلا عوام الناس الشباب على وجه الخصوص هم محبطون. فعندما يأتي إنسان يخاطب عواطفهم لا عقولهم، إنما يؤججهم ويقيمهم دون أن يبني لهم الأرض التي يمشون عليها. ولا بد من مخاطبتهم بالعاطفة والعقل، لا ينفع أن أقيمهم من مرقدهم ثم لا أبين لهم أين يذهبون ولا إلى أين يتجهون. هذا يصبح فيه هلاك لهم وهلاك لنا، لكننا نحييهم بغراس الإيمان ونبين لهم الطريق الأمثل. فكما نحتاج إلى عاطفة الشباب، نحتاج إلى تجربة الكبار وإلى حكمة الكهول. حكمة الكهول تجربة الكبار مع حماس الشباب. إذا قدر لأحد أن يحمل هذه الرايات الأدبية بمثل هذا المفهوم، سيكون لقوله ولأدبه تأثيرا نافعا في الناس. أما التأثير الذي يؤجج فيه العاطفة ولا يخاطب عقلي لا يمكن أن يكون نافعا أبدا. لا بد من مخاطبة الروح ومخاطبة العقل حتى يستقيم الأمر على سوقه. هذه هي الدرر الأربع، قلناها تباعا: القرآنية والحديثية والتاريخية والأدبية. ثمة أسئلة وردت إلينا من طريق الإخوة في الكنترول، من عن طريق الموقع موقع الراسخون، تخاطب البرنامج وتريدنا أن نجيب على بعض أسئلتهم. إذا كان في اتصال نأخذ اتصال أو نجيب على الأسئلة الورقية. من؟ تفضل يا أبا أنس من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، أسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يبارك فيك وفي عمرك وفي عملك، وأن يجعلك مباركا حيثما كنت. اللهم آمين. أشهد الله تعالى أني أحبك فيه، أحبك، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياك في مستقر رحمته وفي دار كرامته. اللهم آمين. شيخنا الله يحفظك، الاستفسار الأول. نعم. حقيقة أريد يا شيخ، ودائما يدور في بالي، ما هي الطريقة المثلى لغرس محبة كتاب الله تبارك وتعالى في نفوس أبنائنا يا شيخ؟ نعم، نريد خطوات عملية شيخ صالح الله يحفظك، وتدلنا فعلا وتضعنا على الطريق في لحزمة هذه يعني الإشكاليات. الأمر الثاني يا شيخ، معلش وإن أطيل عليك. لا تفضل. يا شيخ الله يحفظك، نقع في حرج أو أقع في حرج مع أبنائي في مسألة الألعاب الآن المنتشرة، مثل البلاي ستيشن يا شيخ، مثل وغيرها من الألعاب. المهم يا شيخ، كما تعلم أن هذه الألعاب لا تحمل أو لا يتم تحميل فيها إلا ألعاب، الله المستعان يا شيخ. نحاول قدر الاستطاعة أن تكون ألعاب خالية من المحظورات. أي واضح واضح. نعم يا شيخ، هل علي شيء إذا لقيت الله جل وعلا؟ والله يعلم الله أننا حريصين جدا أن لا يكون في هذه الألعاب إلا ما يرضي الله عز وجل. فإن كان غير ذلك الله تعالى أعلم به، فما توجيهكم يا شيخ؟ أبشر أبشر يا أبا أنس أبشر. الله يسعدك في الدنيا والآخرة. هل ثمة سؤال آخر؟ خلاص هذه السؤالين الله يحفظك. شكر الله لك يا أبا أنس. طيب نجيب أخانا أبا أنس قبل أن ننتقل إلى المكتوب من الأسئلة. يقول: ما الطريقة المثلى لغرس القرآن في قلوب أبنائنا؟ هو يسأل عن عظيم، لأن غرس محبة القرآن في قلوب أبنائنا مطلب عظيم. والأخ أبو أنس كما لاحظتم في سؤاله هو يريد أن يفر عن المثاليات، يريد طرائق واقعية. ثمة شيء يتعلق بك وثمة شيء يتعلق بأبنائك. فأما الذي يتعلق بك فأولا سؤال الله أن يبارك لك في أبنائك وأن يغرس حب القرآن في قلوبهم، ثم بعد ذلك طرائق ممزوجة بينك وبين أبنائك. يحب أبنائك القرآن إذا رأوا أثر القرآن عليك مما يخاطبهم هم، يعني مما يتعلق بحياتهم. فإن كنا قد تمثلنا القرآن فيما يتعامل فيما أوامرنا نحو أبنائنا، فعندما مثلا تعطيه شيئا من المال مكافأة نجاح تقول له: يا بني كيف لا أعطيك والله يقول: يوصيكم الله في أولادكم. فعندما تتمثل له الآية تبين له القرآن، يعلم أن القرآن كان دافعا له، دافعا لك أن تحسن إليه. هذا نموذج من النماذج الأخرى، أن تقرأ القرآن عنده بصوت حزين، لا أقصد تكلفا، لكن أن تقرأ القرآن تصلي في الليل بين أبنائك بين بناتك أحيانا لا يلزم دائما، وأنت تتمثل القرآن. هذا مما يغرس حب القرآن في قلب أبنائك. تحاول أنت قدر الإمكان في خلواتك في الدار أن تقرأ القرآن فيفقه الأبناء. ما ثمة شيء عظيم شغل الأب عنا ألا وهو كتاب الله جل وعلا. ممكن أن تقيس على هذه الطريقة أشياء كثر في إجلال كلام رب العالمين جل جلاله الذي تغرس من خلاله محبته في قلوب أبنائك. لو أن أحد أبنائك تلا عليك آيات فتكون مطرق السمع وأنت تسمعها، مجل لقراءته، مكافئ لعمله، حتى يعلم الإبن عظمة القرآن. يغلب على الظن أن مثل هذه الطرائق يا أبا أنس يمكن أن تغرس محبة القرآن في قلوب الأبناء حتى في سيرورة حياتك كلها. إذا كنت ترجعها إلى القرآن تعلن ذلك، تكون وقافا عند كلام الله جل وعلا، أظن أن هذا يجعل الأبناء يغرس في قلوبهم محبة هذا الكتاب المبين. وأنت والله تغبط على السؤال وتغبط على النية. النية هنا شأنها عظيم. ومن النية هنا أنتقل إلى سؤالك الآخر، نتكلم عن الألعاب المنتشرة في زماننا. نحن أمام ثلاث خيارات: منعها بالكلية، وهذا حسن إن قدرنا، لكن ليس كلنا نقدر ونخشى أحيانا من عواقب أكبر. الخيار الثاني أن تكون هذه الألعاب مفتوحة، بمعنى يقبل أي نوع من الألعاب، وهذا لا يقبل ولا يصح، لأن فيها ما يقدح في معتقد المرء. بقي الحالة الثالثة أن تحاول أن يكون هناك إطار وحدود في اختيار تلكم الألعاب، فلا بأس مثلا أن تكون في المساء في الألعاب الرياضية كرة القدم، ولو توقفنا عندها فقط يكفي على أنها لا تكون طاغية، وأظنها مرحلة وتنتهي. فأنا أتعامل معها كأب على أنها أشبه بما يعرف في المصطلح الطبي بالتطعيم، يعني يأخذ عينة من الداء لعل هذه العينة تكون عونا له على أن يتركه بالكلية وينجو منه. لكن أخاف أن المنع بالكلية والحبس يؤدي إلى أضرار بالغة لابنك إذا راهق وكبر واستطاع أن يصل إليها دون أن تكون عليه أنت رقيبا. فالمقصود التسديد والمقاربة على أن النية هنا شأنها عظيم. ومعنى أن النية هنا شأنها عظيم أنك تكون وأنت تشتري له هذه الألعاب وتأذن بها أنك تريد أن يخف ضرره وأن يقل شره وأن يكون في هذا له لعله يعينه على الطاعة في أنه قضى فسحة رتع ولعب. هذا لابد من استصحابه مع سؤال الله جل وعلا لأبنائنا الهداية، وأن يبارك الله تبارك وتعالى فيهم. تفضل يا أخ علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ صادق؟ الحمد لله، نشهد الله على حبك فيه يا شيخ. حبك الله وأجلك. الشيخ أنا سؤال في سورة الشعراء يا شيخ. الله عز وجل ذكر قصص الأنبياء، ولما ذكر شعيب عليه السلام لم يذكروا بالأخوة، إذ قال لهم أخوهم لوط، إذ قال لهم أخوهم هود، لكن لما ذكر شعيب ذكره بدون صفة الأخوة. ماذا يمكن نستفيد من هذا، من هذا الآية وهذا السياق يا شيخ؟ أبشر. وأمر آخر شيخ أنا الفاضل لو تكرمت، قضية الآن الفاحشة التي أتى بها قوم لوط، هل يصح أن يقول إنسان أن فلان فعل اللواط فتنسب باسم نبي الله لوط؟ هل يجوز هذا الاصطلاح وهذا اللفظ، أم أنها تقال عمل قوم لوط؟ نعم، السؤال جيدان وسأجيبك إن شاء الله يا أخ علي. باقي شيء؟ شكرا أخ علي. طيب، أما في الأول فإن الله جل وعلا لم يذكر أخوة شعيب لقومه لأنه نسبهم إلى معتقدهم، كذب أصحاب لؤيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. وكلمة أخ في القرآن وردت ثرية، جاءت بمعنى الأخ من الأب والأم، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فهارون أخ لموسى من أبيه وأمه. وجاءت بمعنى الشريك، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء. فقوله وإن كثيرا من الخلطاء قرين على أنه كان يقصد الشريك. وجاءت بمعنى الشبيه، قال جل ذكره كلما دخلت أمة لعنت أختها، أي شبيهتها في المعتقد في الكفر. وجاءت بمعنى الأخ لأب كما في خبر إخوة يوسف إنهم لم يكونوا أشقاء. وجاءت بمعنى الأخ في الإنسانية إذ قال لهم أخوهم لوط، ولوط لم يكن من قوم سدوم نسبا ولا من قريتهم مولدا، وإنما هذه أخوة إنسانية. في قوم شعيب يبين، يعني المقصود من الآية تدبرها، أن الإنسان يفر بمعتقده وعليه يقبل أو لا يقبل، بمعنى أن الموالاة والمعاداة تكون في المعتقد، ولا يحسن التشبه بأهل الكفر البتة، وفي المعتقد أعظم، يعني أعظم خطرا، أن الإنسان يعلم أن هؤلاء على الكفر وأنهم إن ماتوا على ما هم فيهم في النار. هذا كلام رب العزة. والإسلام دين لا يقبل الله جل وعلا غيره، ولا تجوز موالاتهم معتقدا البتة. هذا حول سؤالك، سؤالك الأول. السؤال الثاني ذكرت قضية قوم لوط، هو يعني أنا سأفصل وأرجو أن يفقه عني كلامي. أما لوط نفسه عليه السلام فهذا اسم عبراني ليس عربيا، لوط لم يكن عربيا. ومعلوم في القواعد أن الأعلام لا تترجم، أن الأعلام لا تترجم وإنما تقال كما هي. مثلا تقول الآن الرئيس فرانسوا ميترا، مثلا رئيس فرنسي سابق، فهذا ما يترجم. ولمن يأتي في نشرة الأخبار مثلا الفرنسية يقرؤون مثلا اسم خادم الحرمين وفقه الله، يقول كينج يعني الملك مثلا، لو من فرنسا ما حيقول كينج، لكن انا لا اعرف فرنسيه، حيقول كينج عبد الله، فياتي عبد الله كما هي لا تترجم، ينطقها كما هي. فلوط ذكر في القران كما هو، هذا اسمه، لكن ليس معناه الفاحشه ابدا، ليس معناه الفاحشه. لماذا؟ لانه ليس عربيا اصلا، هذا اسم عبراني. واضح الان، انتهينا من هذا. اما فاحشة اللواط، مأخوذ هذا الاسم من الفعل لاط، لاط بمعنى ألصق، ألصق. في الحديث أن تقوم الساعة على رجل يلوط حوض بئره، فيلوط الحوض يعني يلصق الطين واللبن بعضه إلى بعض، فهما مأخوذ من الإلصاق، يعني جسد مام جسد يحصل إلصاق، هذا يسمى لاط بمعنى التصق. فكلمة لواط مأخوذة من هذا الباب، لا من اسم النبي الله لوط، لكن حتى لا يصرف هذا الأمر يقال من عمل عمل قوم لوط فرارا من الأمر، يعني الاختيار الصواب أن يقال من أتى فاحشة قوم لوط، أو من أتى الذكر كما عبر القرآن أتأتون الذكران من العالمين، لكن ليس في القرآن كلمة لواط بمعنى الفاحشة، ليس في القرآن كلمة لواط بمعنى الفاحشة، لكن التشابه اللفظي في المفردات في الأحرف ما بين اسم نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام ما بين لاط في اللغة العربية بمعنى ألصق وقرب ودنا، وهذا أظنه تضحت الصورة إلى حد كبير. الأخ إبراهيم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أن أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخ إبراهيم. ترى إبراهيم اسم غير عربي يعني يعني كهود نعم يا شيخ، احنا والله استفدنا كثيرا جدا من تفاسيرك الآيات، ولكن ودنا إن شاء الله أنك تفسلنا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نعم، وجزاك الله الخير. شكر لك أخي إبراهيم. قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق لأهل العلم من المفسرين فيه قولان معروفان. القول الأول استدلوا بالحديث فيكشف رب العزة عن ساقه، هذا الحديث في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري، فيكون الحديث مفسرا للآية. ومنهم من لم يقل به على اعتبار أن ساق في الآية جاءت نكرة وأنها كناية عن شدة الأهوال، وهذا معروف معلوم في لغة العرب. واختار الشوكاني رحمه الله إن لم أنسى في فتح القدير القول الأول، والعلم عند الله. ما بعدها قال الله جل وعلا ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذا يكون عياذ بالله لأهل الكفر والنفاق، ليست الآخرة دار عمل، وإنما يقع بهذا الصنيع توبيخ من لم يكن يسجد في الدنيا، إذ يتهيأ لمن كان يسجد في الدنيا أن يسجد، ويمتنع من كان لم يسجد أو كان يسجد رياء ونفاقا يمتنع أن يسجد. وهذا يعني أعظم ما يمكن تدبره، أن الإنسان كلما استطاع أن يسجد فليفعل بقلب خالص. ولهذا في الحديث القدسي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا لم أتحدث عنه كثيرا في الشرح، لكن الليل بعيد عن الرياء، هو الذي يظهر العباد الحقيقيين لله تبارك وتعالى. جعلني الله وإياكم من أهل تلكم الطاعات. الآن سنجيب إن شاء الله تعالى على ما سلمنا إياه الإخوة في الكنترول من ما ورد على الموقع. الأخ منابر الخير يقول إن الأعمال التي معلوم ترفع كل يوم خميس واثنين، فما الذي يرفع، الحسنات أو السيئات أم جميع الأعمال؟ إذا قلنا ترفع يعني إجلال، الله يقول والعمل الصالح يرفعه، فالذي يرفع الحسنات. الأخت بنت الشهيد تقول قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على ماذا تدل الآية؟ الذي تدل عليه الآية أيتها الأخت الكريمة أن المكتوب قسمان، قسم بيد الملائكة وقسم في اللوح المحفوظ، فالذي في اللوح المحفوظ لا يمكن أن يبدل ولا يتغير، وأما الذي بيد الملائكة فيمكن أن يبدل ويغير ليعود موافقا للأصل الذي في أم الكتاب، يعود موافقا للأصل الذي في أم الكتاب. مثاله الله جل وعلا لطف بعبد وأعطاه أن يصل رحمه، فكتب له في الكتاب الذي بيد الملائكة أن عمره 70 سنة، وفي الكتاب الذي هو أم الكتاب اللوح المحفوظ 90 سنة، لعلم الله أن هذا العبد سيصل رحمه. فإذا وفق العبد وسيوفق ما دام مكتوب في أم الكتاب وأخذ يصل رحمه، يخبر الملك الذي بيده عمر هذا الفتى، مكتوب بيده عمر هذا الفتى في الكتاب الذي معه أقصد، فيبدل ويصبح 90. هذا المعنى لقول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالذي في أم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل البتة، إنما الذي يمكن أن يتغير ويتبدل بأمر الله هو تلكم الصحائف التي في يد الملائكة. الأخت أمة الله تقول: ما هو القسم على الله وهل يجوز القسم على الله؟ القسم على الله أن يقول عبد أو أمة: أقسم على الله أن يكون كذا وكذا، اللهم إني أقسم عليك أن يقع كذا وكذا، كمن مثلا يكون في كربة فيقسم على الله أن يفرجها. هل يجوز؟ في الأصل نعم يجوز، ولكن هذه منزلة عالية، فأحيانا قد يقسم المرء ولا يقع، وهذا حري بالمرء أن يكون له سرائر، تكون له أعمال صالحة عظيمة، تكون له حسنات جليلة، إن نابه شيء في الدهر حل به أمر تعذر رفعه كان له أن يقسم على الله. لكن أحب إلي أن القسم على الله إذا وقع من أحد، من رجل أو امرأة، ألا يقع على ملأ، ألا يقع على ملأ. وأذكر أنه بعض الصالحين عندنا في المدينة، أخبرني أحد الناس عنه أنه قابل أحد أئمة الحرم الشريف وفقهم الله، فقال له: ما في صلاة استسقاء؟ كان يعني تلك أيام محبوسة المطر، هذا الكلام قديم قبل قرابة 30 سنة ويعني أو 25 سنة، قال: ما جاءكم أمر بالاستسقاء؟ ما جاء. فكان الإمام يعني اعتذر أنه هذا يعني يحتاج إلى أمر، ولم يصل بعده أمر، وكان الأمر قريبا. فهذا الرجل تنح جانبا يعني وصلى ركعتين وأخذ يدعو، وأظنه كان يدعو بالاستسقاء لأن المناسب الحال. فيقول الشيخ يعني الذي أحد أئمة الحرم، ويقول هذا الراوي عنه وهو صادق، يقول: والله ما خرج من الحرم إلا والمطر معه وسقي الناس. طبعا الناس لا يدرون أن هذا دعا وسقى، هذا ليس قسما على الله لكنه قريب. لكن يعني لو عرفتم حال الشخص يعني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هو مات الآن، تعلم كثيرا من يعني من تعلم من سيرته صلاحه، وأن مثل هذا في غالب الظن فيما يرى الناس يرجى أن يقبل دعاؤه. هذا ما يمكن أن يتكلم يتحدث عنه حول مسألة القسم على ربنا تبارك وتعالى. طيب الآن نأخذ اتصال. أخ عبد الكريم تفضل. شيخ صالح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، حياك الله عبد الكريم. الله يحفظك، الله يوفقك لصالح العمل. آمين. الله يحفظك يا شيخ. عندي جاتني رسالة على الجوال. نعم. تقول الرسالة: لا تنسى قراءة سورة الملك كل يوم قبل النوم تكون وانت في القبر، وسورة الفاتحة تمنع غضب الله، وسورة ياسين تمنع عصر يوم القيامة، وسورة الكافرون تمنع الكفر عند الموت، سورة الإخلاص تمنع النفاق، سورة الفلق تمنع الحسد، وسورة الناس تمنع الوسواس. السؤال الله يحفظك، يعني هل هناك آثار وأحاديث حتى هذا الرسالة؟ ويا ليت الله يحفظك تكون كلمة توجيهية للإخوة والأخوات اللي يرسلون رسائل الجوال أو رسائل البريد الإلكتروني، إنهم يتحركوا يعني صحة الأحاديث سواء في الصور أو في بعض الأذكار الواردة، لأنه يحرجون علينا أحيانا ممكن يرسلها، أو يحرجون علينا أحيانا يعني نقول هذه الأذكار أو نقرأ الصور على الموجود فيها. أبشر يا أخ عبد الكريم. بارك الله فيك. نصحت للناس. بارك الله فيك أخ عبد الكريم. طبعا نختم بسؤال أخي عبد الكريم ونقول تفصيلا. أولا أقعد المسألة، من بعث لك برسالة وقال أقسم عليك بالله أسألك بالله أن تبعثها، أنت لست ملزما بصنيع ما أمرك به، هذه واحد. من يريد أن يبعث لابد أن يتحقق، خاصة الذين يكتبون كتابة أولية. مثلا الرسالة التي ذكرها الأخ عبد الكريم غير صحيحة، معناها أو يعني ليس لها أثر تستند عليه. اللهم إلا صدرها قضية قراءة سورة تبارك تنجي من عذاب القبر، هذا رواه الترمذي بسند فيه شيء من الضعف وبعض أهل العلم يقبله، لكن ما قاله بعدها أو أنها جاءت مثل هذا السياق هذا غير صحيح، بل الآيات والصور التي فيها فضل تكاد تكون محصورة. يقرأ الزهروين البقرة وآل عمران، في آية الكرسي ورد أن من قرأها بعد دبر كل صلاة كما عند ابن حبان لم يمنح من دخول الجنة إلا أن يموت. سورة الكهف ورد قراءتها في يوم الجمعة، قل هو الله أحد، من قرأها 10 مرات بنى الله له بيتا، بنى الله له بيتا في الجنة. سورة المرسلات ورد أن النبي قرأها في المغرب، لم يذكر فضل مخصوص. كذلك الأعراف، سورة الزمر وألف تنميم تنزيل السجدة يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم، قرن ما بين هل أتى على الإنسان والسجدة، سجدة أولا في صلاة الفجر، قرن ما بين الأغشى والغاشية، قرن ما بين المنافقون والجمعة. هذه بعض الصورة كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفضل من قرأ كذا فله كذا هذا قليل جدا كما بينت لك آنفا. الإخوة والأخوات في قضية هذه الرسائل يحتاج الإنسان إلى أن يحتاط، هذا دين لا يحسن بالإنسان نشر كل ما يأتيه، وهذا حتى من باب العقل، يعني لا يقبل أن الإنسان كلما جاءته رسالة يدخل قريب من قوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله القوي الغالب على قوله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى وإلى غير ذلك من الأوقات، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.